بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي أو هزل فنقصت ثمن الزيادة. لما ذكر رحمه الله فيما إذا عاد بتعليم صنعة أنه يضمن ذلك النقص، ذكر بعد ذلك فيما إذا تعلم صنعة ثم نسيها فلا يخلو، إما أن يكون تعلمها ثم نسيها، والقسم الثاني إما أن يكون تعلم صنعة فنسيها وتعلم صنعة أخرى، والقسم الثالث فيما إذا تعلم صنعة ثم نسيها وتعلم في نفس الصنعة أمرا آخر. وإلى القسم الأول، وهو فيما إذا تعلم المغصوب شيئا ثم نسيه، قال رحمه الله: وإن تعلم أي المغصوب كالعبد، أو سمن أي العبد أو الشاة، ثم نسي المتعلم ما علمه عند الغاصب، أو هزل عند الغاصب ما كان سمينا، فإذا أرجعه إلى المغصوب قال المصنف ضمن النقص. مثال ذلك: لو عندنا عبد يحفظ بلوغ المرام، ولما كان حافظا لبلوغ المرام أصبحت قيمته 50,000 ريال، وقبل أن يحفظه كانت قيمته 30,000 ريال. فلما غصب وهو حافظ البلوغ المرام، ومكث سنة عند الغاصب، ثم عاد إلى المغصوب وقد نسي بلوغ المرام، يضمن النقص وهو 20,000 ريال. ومثال الهزال: لو أن شخصا غصب بقرة قيمتها 5,000 ريال، وبعد شهر أصابها هزال فأصبحت ضعيفة الجسم ولا تساوي سوى 3,000 ريال، فإذا ردها على مالكها يضمن هذا النقص وهو 2,000 ريال. وكذا لو زادت قيمته عند الغاصب ثم نقصت يضمن هذا النقص. مثال ذلك: لو أن رجلا غصب عبدا قيمته خمسة آلاف ريال، فلما حفظ القرآن أصبحت قيمته 30,000 ريال، ثم نسي العبد القرآن بعد سنة وهو عند الغاصب، فيرد الغاصب العبد، والفرق في قيمة العبد حينما زادت قيمته عنده وهو 25,000 ريال. مثال آخر: لو أن شخصا غصب جملا قيمته 5,000 ريال، ثم سمن عند الغاصب فزادت قيمته وأصبحت قيمته 15,000 ريال. فيرد الغاصب الجمل والفرق بين الزيادة التي عنده وهو 5,000 ريال، لأن هذه الزيادة من حق المالك، لكن غصب ما يملكه فتعود هذه الزيادة له. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني، وهو فيما إذا كانت هذه الزيادة من جنس آخر تعلمها العبد. فقال: كما لو عادت، أي الزيادة من غير الجنس الأول أي الصنعة الأولية التي تعلمها، فإنه يضمن الزيادة. مثال ذلك: لو أن رجلا غصب عبدا وقيمته 10,000 ريال ثم علمه قيادة السيارة فزادت قيمته 5,000 ريال ثم علمه قيادة الطائرة فأصبحت قيمته 100,000 ريال وبعد سنة نسي العبد قيادة الطائرة وأصبح لا يعرف سوى قيادة السيارة. فقيمة العبد في الأصل 10,000 ريال، وأعلى قيمة وصلها العبد لما تعلم قيادة الطائرة وهي 100,000 ريال. فيرد العبد للمغصوب ويضمن النقص وهو 90,000 ريال. أي يقول لك المؤلف: كما أن النقص إذا حصل من جنسين، أي كما أن النقص إذا حصل كما أن الزيادة إذا حصلت من جنسين يضمن يأخذ بالأعلى، كذلك إذا كانت الزيادة من جنس واحد، مثل لو غصب فحفظ البلوغ ثم نقصت قيمته ثم نقصت قيمته، مثل لو حفظ البلوغ ونقصت قيمته وتعلم قيادة الطائرة وزادت قيمته ثم نسي قيادة الطائرة. فقاس المصنف رحمه الله فيما إذا زادت من جنسين على جنس واحد. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الثالث، وهو فيما إذا تعلم صنعة ثم نسيها وتعلم صنعة من نفس الجنس فيؤخذ بالأكثر. لذا قال المصنف رحمه الله: ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، أي ومن جنس الصنعة التي تعلمها إذا عرف شيئا منها ثم نسيه وتعلم من جنس هذه الصنعة شيئا آخر فيها فزادت قيمة العبد لا يضمن إلا الأكثر. مثال ذلك: لو أن عبدا غصب والمغصوب علمه طب الأسنان ثم بعد ذلك نسي هذا الطب، وحينما تعلم الطب صارت قيمة العبد بعد أن كانت 10 أصبحت 20، ألف ريال، ثم نسي هذه الصنعة وهي طب الأسنان، فعلمه طب القلوب، يعني أصبح طبيب قلب، فأصبحت قيمته 50,000 ريال. قال المصنف رحمه الله: لا يضمن إلا أكثرهما، فالعبد أصله 100، فأصله 10، وفي طب القلب أصبح 100، الفرق 90,000 ريال، فيعيد العبد ويدفع الأكثر من هذه الزيادة وهي 50,000 ريال وهي 90,000 ريال. فتبين مما سبق أن العبد ونحوه إذا غصب فلا يخلو، إذا كان العبد ليس عنده صنعة ثم تعلمها ونسيها يضمن النقص، إذا قال وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. وفي درس هذا اليوم القسم الثاني منه، من العبد إذا غصب عبدا ثم زاد ثم نقصت القيمة يضمن هذه الزيادة. والقسم الثالث إذا كان ما تعلمه من جنسين يضمن أيضا الزيادة. والقسم الرابع إذا كان ما تعلمه من صنعتين ونسي أحدهما من جنس واحد. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا سلمان، أنت سامع درس أمس لأنك غايب، أسألك إيش الفرق، مو إحنا قلنا الحين مع درس أمس 4 أقسام العبد، إيش الفرق بين القسم الأول والثاني اللي هو إن عاد بتعليم صنعة أو والقسم الثاني تعلم أو سمن فزادت قيمته؟ القسم الأول ما كان العبد صنعة، لا بس أنا أبغاك تضيف لي، لا في كلمة أبغاك تضيفها لي في القسم الأول، وش هي؟ ما كان لا لا لا، نعم يا عدنان. القسم الأول قلنا إذا كان غزالا يعني جنس آخر ثم هو تعلم صنعة منه. أيوة، القسم الأول وإن عاد بتعليم صنعة يعني رجع لنا العبد وهو ما شاء الله أصبح يخط خطاط يعني، لكن جسمه صار ضعيف، فحنا ننظر بغض النظر عن الصنعة هذه، لما غصب كان وزنه مثلا 70 كيلو والآن 50 كيلو، هذا يفرق مثلا من 10,000 أصبحت قيمة العبد 8,000، الفرق كم؟ 2,000، تمام، ورجع لنا هو خطاط. فلو قال الغاصب أنا علمت الخط اخصموا لي من 2,000، نقول لا ما نخصم الـ2,000، تبقى كما هي، وما علمته أصلا هذا ملك أصلا للمالك لأنك غصبته. واضح؟ طيب يا عبود، نعم محمد عبود، طيب عطني مثال على على القسم الأول والثاني. القسم الأول مع درس أمس احنا قلنا لكم العبد، واحنا بداية الدرس قسمنا 3 أقسام يعني درس اليوم، ما تكونش الفرق. طيب القسم الأول أعطني بمثال شوي عادة تعلم مثلا تعلم الكتابة تعلم الإنجليزية آخر شيء ووصيبه في قتل. طيب العبد ليس عنده صنعة ثم تعلمها ووصيب بهزال يضمن النقص. ايش تقول يا شيخ احمد؟ انا بس عشان قلت للي يكتب الشيخ البراء عشان توضح لكم، تصير القسم الاول اذا كان العبد ليس عنده صنعة ثم تعلمها واصيب بهزال يضمن، هذا اوضح لكم. طيب عد علي عبود درسك، لا مثالك. إذا كان يكتب باللغة الإنجليزية تعلم الكتابة باللغة الإنجليزية. أنت بتعطيني مثال على القسم الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول. يعني غصب وعلم اللغة الإنجليزية كذا، فزادت قيمته 10,000 وكانت أول 10. أيوة أيوة أيوة أيوة. فأصبح بدال، فأصبح بدال 10 5. طيب كم نقول الغاصب يدفع المغصوب؟ بس بس اللي هو 5,000. 5,000 أيوة. طيب طيب يا سلمان أعطني نفس المثال بس خل القسم الثاني. أيوة أيوة أيوة أيوة. أيوة تمام تمام. يعني الفرق بين الأول والثاني، الأول تعلم صنعة ونقص شيء من العبد من قيمته، الصنعة ما ننظر لها، شوف كم نقص من العبد. تمام. والقسم أيوة. والقسم الثاني إذا غصب العبد ورجع كما هو 10 10 نعطيه، وإذا نقص ما ننظر أيضا للصنعة، أهم شيء النقص كذا. إذا زادت الصنعة قيمة الصنعة نعطيه كم قيمة الصنعة لو نسيها. تمام. طيب عدل عدل. طيب يا الشيخ علي يحيى. طيب أشوفك مسرح شوي، أعطني مثال على القسم الثالث. أي مسرح تلتفت يسار. نعم. ثم تعلمت لدى الغاصب، ثم تعلمت لدى الغاصب تربية الأطفال، إذا كانت قيمتها 1,000 ريال، ولما تعلمت تربية الأطفال أصبحت قيمتها 2,000 ريال. تمام. أيوة. تعلمت التمثيل. أيوة. أصبحت قيمتها 4,000 ريال. أها. ما نسيت. أها. فردها الغاصب للمغصوب. أها. فأصبحت قيمتها 2 ريال. فردها الغاصب للمغصوب، فنقول يردها ويرد الفرد 2 ريال. 2,000 ريال بين ويش ويش؟ بين آخر قيمة وصلت لها. يوم. 4,000. يوم تعلمت التمريض. تمريض كم كانت؟ كانت 4,000. طيب ويوم تعلمت الصنعة وش الثانية؟ في البداية تعلمت رعاية الأطفال. رعاية الأطفال. أيوة يعني يرد الأمة هو معها إيش؟ معها 2,000 ريال. تمام ممتاز ما شاء الله. لا كذا تمام. تسريحك يوم تسرح جاب لنا علم. طيب يا شيخ مبارك أعطنا مثال على النوع الرابع. الرابع أحسن الله إليك. لو تعلم العبد حفظ القرآن لا, لا لا لا لا تعطي نفس المثال، أبغى مثال آخر غير حفظ القرآن وغير البلوغ. أيوة. تعلم أحسن الله إليك الرماية الغشاش. لا أعطنا غير هالمثال عشان أوضح. طيب لو تعلم مثلا استقالة السيارة. أيوة. ها تغيير الزيت. شو تعلم إيش؟ تعلم كيف يقوم بتغيير زيت. أو أول شيء قيمة العبد 10,000. فاهم وشنو عشان المثال قيمة العبد 10,000 وتعلم إيش؟ تغيير الزيت، صيانة السيارات زيت، صار 15,000. أيوة بعدين ومنسي تغيير الزيت لكن تعلم كيف يعاير الزيت. أيوة شو كيف يعاير الزيت يعني وصارت قيمته كم؟ ويرده ويرد العبد ومع كم؟ 4,000. تمام. طيب يا حمزة معي يا حمزة؟ نعم معك. طيب أعطنا مثال على القسم الأول. ثم علمه علم الحساب. أول شيء كان العبد قيمته 10,000 ريال. ثم لما علمه علم الحساب أصبح قيمته 15,000. أيوة. ثم هزل هذا العبد مرض ضعيف. أيوة. أصبح سعره 5,000 ريال. أيوة. أيوة العبد. يضمن النقص اللي هو من 10 إلى 5. تمام. ولو قال غاصب وأنا علمت الحساب. أيوة. يقول حتى ما لنا يقول ما لنا شغل فيك. أيوة صحيح كلام صح. طيب يا صهيب عز الدين. طبعا درس اليوم وجزء من درس أمس في صعوبة عليكم لأن عدم وجود الرق الآن، فلنقدر عليه نمثل به في غيره يصير أسهل لكم، بس هذا يمكن سبب عدم وضوحه لكم. كان أول الرق مثل بيع السيارات واضح يعني عندهم. طيب أعطنا مثال يا صهيب على القسم الثاني. أو شيء لا شوف شوف شوف اصبر لي عشان يصير سهل عليكم. أول شيء قيمة العبد عند الغصب 10,000، يلا خلي عشان ما ننساها كلنا. بعدين ها ثم عندما غصبه كان عنده 10,000 ثم علمه تربية الخيول. أيوة. فزاد كم؟ فزاد 5,000. أيوة. أيوة. ثم نسي تربية الخيول. أيوة. ولكن تعلم تربية المواشي. أصبحت قيمته 20,000. أيوة. ثم نسي تربية المواشي فرجعت قيمته 10,000، فهنا يضمن 10,000 الأخرى. لا المثال أنت رحت القسم الثالث، إحنا نبغى الثاني. طيب يا في الشيخ خالد كان يجي بعد ما شفنا صورته، خالد الفايز. طيب يا علي حميد، يلا أعطنا مثال على القسم الثاني. لو غصب مثلا فرسا وكانت قيمته يعني عند الغصب 5,000 ريال. لا خلونا على 10 عشان كل واحد يعطينا مثال عشان ما الطلاب يركزون. خلاص 10,000 يصير انتبهون المثال بس. نعم. قيمة الخيل 10,000. قيمة الخيل 10,000 ريال. ايوه. الخيل عنده قفز الحواجز. ايوه. تروض فزادت قيمته الى 15,000 ريال. يعني صار كم قيمته؟ ثم هزل هذا. لا لا لا كم لحظة اصبر لي بس خلني أبين لك. أنا لما تعلم قفز الحواجز كم صارت قيمته الخيل؟ صارت قيمته 15,000. يلا كمل بس تكملتك اللي تو مو بصح بس كمل أشوف. ثم لا باقي قلت اها لا وقد لا باقي كلمه بس كذا. نعم عبد المجيد كمل. ايوه. ثم علمه كيف يكتب الخيل عند الجار يعني وقت سريع يعني اصبح القيمه. ها ايوه فعلمه القفز الهوائي ايوه يعني اصبح الخيل غير متدرب على القفز، ما يعرفها، رجع زي ما كان. في رجع الخيل ويرجع معه كم؟ ايوه عرفت يا صهيب. إيه هنا المثال الثاني تعلم ثم نسي. القسم الثاني تعلم ثم نسي، يعني بعيد عليكم اسهل. القسم الاول تعلم وزادت قيمته لكن أصبح جاه هزال، هذا يضمن النقص. قسم الثاني تعلم ونسى، يضمن الزيادة، هذه زيادة قيمته يوم تعلم. القسم الثالث تعلم صنعة ونساها، ثم تعلم صنعة ثانية وزادت قيمته، يأخذ نأخذ الزيادة الأكثر. القسم الرابع تعلم صنعة ونساها وتعلم صنعة ثانية لكن من جنس الصنعة هذه، نأخذ الأكثر. واضح لكم كذا؟ استغفر الله وأتوب إليك. طيب يا عبد الله قحطان، يا مسهلة، أعطني مثال على القسم الرابع. لا لا لا تعطينا هذا المثال لأنك أظنك ما أخذ من كتاب آخر. أيوة ها أيوة، لأن مثالك ما هي كذا آخر، دائما اللي غش مكشوف على طول. أيوة طيب يا صهيب الحصين، يلا أعطني مثال على القسم الرابع. ها لو ايش تمام. طيب أحمد باسم، بس بسألك بدون ما تمثل لي، بدون ما تفصل لي، يعني نفس القسم اللي ذكره الشيخ صهيب الحصين، نفس الصنعة كذا كذا، بس قل لي مثل كانت كذا ثم صار كذا. الخادمة تعلمت الكتابة، يعني كتابة اللغة العربية، ثم نسيت تمام كويس. تمام لا ما شاء الله كذا كويس. تمام في أسئلة؟ أظن ما عاد في أسئلة، أنا واضح مرة الحمد لله. طيب يا تعطينا الشيخ علي البلوغ، شوف الدرس قصير زمنه لكن مع الاستمرار شهر شهرين ثلاثة يحصل الشخص، كلنا نحصل علم كثير، لأن المتون هذه قوية مضغوطة شوي، فيها علم غزير. يعني شوف الدرس الآن ما كمل شهر، كان لنا 6 شهور من كثر الفوائد اللي ذكره العلماء في كتبهم رحمه الله. نعم يعني المقصود بس أنا أحثكم على المداومة على الدرس، لأن يوم بعد يوم بعد يوم لو تلاحظ نفسك بعد 6 شهور تعلمت أبواب ما كنت تعرفها من قبل. نعم طيب نسألكم عن السبق. طيب أبو عبد القادر، شو الفرق بين السبق والسبق؟ نعم أحسن الله عليك، السبق المسابقة والسبق العوض. صحيح السبق صحيح، زي الوضوء، الوضوء الماء اللي توضأ به. طيب يا عمر، عمر السوداني، أسامة أقصد، أسامة، عمر أسامة أظن اسمه ولا؟ يا هلا، لو اثنين يبغون يتسابقون في بناء جدار يصح ولا ما يصح؟ إيه صح، يعني أي واحد يبغى يتسابق في حلال يقول كيف براحتك، لو اثنين يبغون يتسابقون يركبون لمبات يقول كيف كذا صح؟ إيه بدينا عوض. طيب عدنان، طيب المؤلف ما قال كل شيء أن يصح على أي شيء، لو اثنين يبغون يتسابقون في غسيل البيت يصلح؟ يصلح إيه. طيب وين المؤلف ذكره؟ وسائل المباحات يصح على

وهذا يدخل في الجعالة؟ طيب بسألك يا شيخ علي يحيى، معي شيخ علي؟ طيب أبو يا أحمد نهاري، معي شيخ علي؟ ما نسمعك يا شيخ علي. طيب أحمد نهاري، هل لو تقول شخص اللي يلقى سيارتي بعطيه 1000 ريال، أو إذا قلت إذا حفظت القرآن أعطيك 1000 ريال، في فرق ولا نفسها الصيغة، نفس الحكم، نفس الصيغة أقصد؟ شلون نفسه؟ قول الله عز وجل لمن جاء بحمد بعير، أيه. يعني نفسه إذا قام بشيء يرضي. نعم، ايش تقول أحمد باسم؟ نعم ليس في الشيخ عمد الصالح، أيوة أن إذا هذا جلو لهذا، أما القرآن سبق القرآن فالحقوق باسم. طيب أبو عبد، لا أبو عبد القادر، اي كلامك صح، كلامك الفكره صح، يعني قصد الشيخ عبد القادر الجعاله اي احد مو مخصوص، لكن اللي يحفظ القران تقول انت يا اخوي محمد اذا حفظت اعطيك 1000، هذه زي ما قال حمزه هديه، لكن الجعاله لا، اي احد يجيب لي السيارة، أي أحد ليس شخصا محددا فله كذا. تمام، أنا عارف أن 95% منكم ما قرأ الدرس، لأن أصلا كل هذا ذكرناه في الدرس، والدرس ما هو طويل، ما هو مجلدات، يمكن صفحة واحدة بس، صفحتين. طيب يا صهيب عز الدين، والرهان كيف؟ الرهان كان تقول مثلا إذا جاء زيد لك 1000 ريال، لك 1000، ها؟ أيوة، يجوز ولا ما يجوز ولا؟ لا يجوز، لأنه الحق هو العلماء بالمسير، بيش؟ بالميسر، لأنه مجهول، قد يأتي قد ما يأتي قد كذا، فهمت؟ طيب يا أسامة نبوي، سيد نبوي، لو قلت أنت وياسر إذا جاء عدنان بكرة العصر تعطيني 1000، وإذا جاء المغرب نعطيك 1000، لا أترك 1000، إذا جاء العصر تعشيني، وإذا جاء المغرب أعشيك، يصلح؟ طيب نعم يصلح، نعم. مش تقول يا نبوي؟ يصلح هنا ليه؟ عشان فيها أكل. نعم يا عبد الهادي، يصلح. عبد العليم، ها؟ لا يصلح. ليه ما يصلح؟ يدخل في الميسر. يدخل في الميسر، نعم صحيح. لازم تراجعون بكرة، إذا سألتكم ما راجعت نوقف المراجعة خلاص. نعم الشيخ علي، نأخذ البلوغ. خلاص. صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم طائفة الخوف، إن طائفة صلت معه وطائفة جاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاء عدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت. طيب نعم كمل يا الشيخ عدنان. ثم الله تعالى ثم ثبت جالسا ثم ثبت جالسا ثم به مضاكعة ثم سلم نعم ياسر كمل. نعم يا أحمد النهاري كمل. لا كمل. ثم ثبت قائما وتم لأنفسهم ثم انصرفوا. ها ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. نعم بس موجه الآخر ما هي فيه من عندك هذه. نعم طول البلوغ. تمام. أما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة أن طائفة صلت معه وصفت طائفة وجاه العدو وصلى بهم ركعتين ثم ثبت قائما واتموا بأنفسهم ثم انصرفوا وجاءت الطائفة الأخرى. طيب كم طيب نعم خلنا نقسم الحديث قسمين. ثم انصرفوا فصفوا جاه العدو بعدين طالب الثاني يقرأ وجاءت الطائفة الأخرى. يوم ذات الرقاء طيب اللي بعده بس نعم اللي بعده تمام. ثم انصرفوا فصفوا وجاء ايوه وجاءت الطائفة. نعم نعم تمام. وجاء الطائفة الأخرى فصلوا معه ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم نبيهم اتفقوا عليه وهذا لفظ المسلم. وقع في معرفة الاثنين مندى عن صالح بن الطوات عن أبي رضي الله عنه. تمام. تمام. ثم انصرف فصفوا وجاء العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه فهذا اللفظ المسلم. تمام. تمام. جاءت العفو وجاءت طائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ المسلم. نعم نعم نعم بس نعم.

وتلقاء وهنا وثمنا. تمام. وما أشبه ذلك. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وضرب المكان باسم المكان المنصوب بتقديره فيه نحو أمام وخلف قدام وراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وهنا وثم وثم وأشبه ذلك. تمام. ثم المصنف رحمه الله تعالى: وضرب المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره له امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهناك وثم وما أشبه ذلك. وهنا ها وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بالتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وإذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. تمام. وعند ومع وإذاء وإذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. وضبط المكان التقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. تمام. نحو أمام وخلف أمام وخلف قدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. تمام. نحو أمام وخلف قدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم. تمام. وهنا وهنا ها وهنا وثم وما أشبه ذلك. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى: وظرف الزمان هو اسم الزمان للمنصوب نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. نعم يا يوم الدين. نعم يا إبراهيم الأزبكي. نعم محمد الأزبكي الصغير. نعم. نعم نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وظرف المكان هذا النوع الرابع من أنواع المنصوبات. لما ذكر ظرف الزمان أعقبه بذكر ظرف المكان، وعرف المصنف رحمه الله ظرف المكان بأنه ما توفرت فيه ثلاثة قيود. القيد الأول قال: اسم المكان، فلا بد أن يكون اسما، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا. والضابط الثاني قال: المكان ليخرج الزمان. والقيد الثالث قال: المنصوب. فإذا رأيت كلمة قد تدل على المكان لكنها ليست منصوبة فليست ظرف مكان. ثم بين الضابط في ذلك فقال: ما صح أن يكون بتقدير في، فقال بتقديري في. فمثلا تقول: جلست أمام البيت، التقدير جلست في أمام البيت. وتقول: جلست خلف الجدار، أي جلست في خلف الجدار. وهكذا. ثم مثل رحمه الله

ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد. يا لها بصيرة عمياء، جزعت من صبر ساعة أنا أكل الشجرة نعم، واحتملت ذل الأبد. يعني شوف المعصية لو صبر شوي ما أكل كما ما ناله ما ناله ونالنا، لكن ربك حكيم عليم. سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة، وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم بأنه سفيه. صحيح. الله يقول بل تترون الحياة الدنيا والآخر خير وأبقى. والله يقول للدار والآخر خير الذين اتقوا أفلا تعقلون. يعني هذا مثل ما قال سفيه ما تعقل. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.